سلمان هو الفارسي، سلمان هو الفارسي وهو ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وقد خرج له الترمذي في جامعه 6 أحاديث، وكان من عقلاء الرجال وعبادهم وفقهائهم، ومناقبه أكثر من أن تحصر في هذا أو في مثل هذا المقام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منا أهل البيت. وهذا رواه ابن سعد والحاكم من طريق ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف. ورد في الحديث: الجنة تشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. رواه الترمذي وفيه غرابة. وعلم البخاري رضي الله عنه من المقطوع له أنه من أهل الجنة، والأحاديث في ذلك متواترة، وبلال من أهل الجنة وحديثه في الصحيحين، وسلمان كذلك. وقد جزم أبو محمد بن حزم وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرظي أن الصحابة كلهم في الجنة، وهذا ظاهر قول الله جل وعلا في سورة الحديث: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. وقد توفي سلمان 36، وقيل توفي 33 بالمدائن. قال العباس بن يزيد: يقول أهل العلم عاش سلمان 350، فأما 250 فلا يشكون فيه. وقال النووي في المجموع: اتفقوا على أنه عاد 250 سنة، واختلفوا في الزيادة، وفي هذا الاتفاق نظر. وقد استغرب ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال: قد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول العباس بن يزيد، وذلك منقطع لا إسناد له، فلعله عاش 74 سنة، وما أراه بلغ 100. فمن كان عنده علم فليفدنا. وقد ذكرت، وسلام للحافظ الذهبي، في تاريخه الكبير أنه عاش 250، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه،